بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من أول سورة الرحمن إلى الآية 74 من سورة الواقعة. قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قرأ ورش بضم الياء وفتح الراء هكذا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قوله تعالى في سورة الواقعة: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قرأ ورش بفتح الزاي هكذا: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قوله تعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قرأ ورش بالاستفهام في الأول وبالإخبار في الثاني، وله في الأول المستفهم تسهيل الهمزة الثانية بينها كذا: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. وفي قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، وقوله: أفرأيتم ما تحرثون، وقوله: أفرأيتم الماء الذي تشربون، وقوله: أفرأيتم النار التي تورون. فقد قرأ ورش بتسئيل الهمزة الثانية بين في لفظ أفرأيتم في المواضع الأربعة، وله أيضا إبدال الهمزة ألفا مع الإشباع. كذلك يسهل ويبدل في لفظ أأنتم في مواضعه الأربعة في قوله: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وقوله: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وقوله: أأنتم أنزلتموه من المزن، وقوله: أأنتم أنشأتم شجرتها. ومثال ذلك أن نقول: أفرأيتم ما تمنون، وكذلك: أفرأيتم ما تمنون، ومثال أن نقول: أنتم أو أنتم. ولا يخفى أن ورشا يقرأ بتقليل الألف ذات الياء وذات الراء في مثل قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وقوله: يرسل عليكما شواظ من نار. وفي قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي قوله: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وفي قوله: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. كما أنه يقرأ بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله في مثل: خلق الإنسان علمه البيان، ومثل: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، ومثل: ذو الجلال والإكرام، ومثل: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. كما أنه يقرأ بإبدال الهمز الساكن من جنس حركة ما قبله في قوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، وكذلك في سورة الرحمن: فيوخذ بالنواصي والأقدام. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.